شكرك يدوم علي ذكرك واشوف بروحي نحرك حبيبي يا من تحتي الحوافر تطيب بالخواطر جروحك وين تصاير طبيبي انسان يا هولي اصال انسانيتك ميت غريب وبالمآتم بيتك ارزقني من جروحك وحنيتك يا روحي ترويني يلذبحك جبدة ضامي دمع المصابك تسوى كل أيامي دنيا وراي وصورتك قدامي مذبوحي رافع السبع الكواكب وانت طايح عالترايب ياهو عند محل السبيل من المحرم صلي جمّل للمخيّة حتى خدمة المحرم يا حبيب السجية اللي أحزاني بيّة ثوب الأسود عليّ المحرم أحلفك المسير بحق دمعة رقي حسين رضى علي دعائي حصير وصف جسمك وصال عرش الله دي ارزقني شوغة روحك على الأكبر ظهرك على العباس من تكسر عبد الله أطول جان سهم المنحى من جسمه عيشني لا من شفت زينب عتل رادت تجي من التعب ما توصل موتني لك يا من تجيب اليسر يا رحمة دمعي طفين خيامك صدري خليك